ما تعرفوني او فهموني حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ابعد واسيبكم مش هعاتبكم، انا شفت عيبكم اللي عزاني امسك لساني مش هنتدبكم. مالكوش مقام خسارة السلام اخر الكلام، عشرتكم سودا وشوش حقو دولات حرام. الصبر قفلت ببانو مع كل اللي باعوني وخانو، كسروا معدو لغوا عنوانو، انتو ازاي طمايركم صوت عرب ناس يابا وعفو مددي. الاصحاب خسروني بدهتي او زي اتحاد السوفيتي، اشخاص بعقول يهود حسدونا على الكم طقمو كل كلامهم خبصوله. يا رب ارحمنا جابولنا الفاق، ما شفناش منكم غير خسارة، زي ما في الخير في الشر وهم الشر وده السر، وصاحب الخير بيدوق المر وصاحب الشر ده ماسك التارة. ما تعرفوني او فهموني امتى اشتروني كسروا قلبي ومشوا سابوني، دول علموني لما خانوني افضل بلوني، ما بقاش شبههم اللي شبههم يا بازوني. كتر خيرك يا ليالي شايلاني وبتحس بحالي، ما انا من جهلي وشوف يا ببالي كله بيشوف مصالحه، عاملين زي الكوتشينه بنتفنطوا بيلعبوا بيه، وماسكوا فلوس يا بقى على حسين واخرتها في قلبنا ده. ياما فهمتوا ياما نصحتوا، انا مش صح اتكس وتيوب، شاف خيري وراح وخسرني بعد ما شاف الويل كلمني، مش ده رقم اللي كان ظلمني. طب الزمة ده مش مكسوف. اهلا يا صاحبي اللي جرحني جاي تصالحني، ولا ايه تاني رجع لي تاني تجرح في قلبي؟ اللي كفاية ما انتش معايا كن من ورايا، سابوني كانت النهاية. كلها في الوقت الضايق مرهم يابا ودي تنايا، وانا لازم ابقى الشاب الصايق علشان بس اشوف رجولة. لو عشت خدوم بزيادة مش هتشكر منكم يا سادة، سر نجاح هلاقي سعادة وابعد عن اي هلولة. دي رسالة ما بقولها لحماتي، بنتك بنتي وروحي ومراتي، انا جنبها شفت حياتي وعرفت الحب بيها، مالي صحبته ومراته فماله في وقت سكته ويكلم واحدة عليه. انسي ان اخونك انا اسونك عش عيوني، يا حتة مني صعبي عليا اعيش بدوني، فيك جازة ميزة طعمة ولذيذة فايف كريزة، روحك جميلة عودك في تيلة نفسك عزيزة. على موقع مارادونا.com